وما أتى ليستبصر، وإنما أتى لينازع وليسمع غيره باطله. ولهذا قال رحمه الله: لا تمكنه أصلا من المناظرة، لأن من أهل البدع والضلال من يطرح السؤال لا ليجاب عنه ولكن ليصل إلى أسماع العامة، يقول فلا تمكنه من هذا. يقول: فإن قيل نتركهم يتكلمون بالباطل، يقول: سكوتك بحيث لا تجعل له فرصة ليصل باطله إلى الناس أشد عليهم، لأنه لا يسأل سؤال المسترشد، وإنما يسأل حتى يصل إلى إيقاع شيء من الارتباك في عقيدتك أنت يا من تسأل، أو في عقيدة من هو عندك ممن يسمع، فإهمالك له هو أعظم رد عليه كما سيأتي في النصوص. وهذا ولا شك ينبغي أن يعلم أنه في حال ما إذا لم تنتشر الأباطيل والبدع. فأما إذا كان الإنسان في موضع يكثر فيه الباطل، كموضع يكثر فيه الروافض ويسبون الصحابة رضي الله عنهم ويريدون الأباطيل حيالهم ولبسوا على الناس واتبعهم على هذا الناس، فالرد عليهم متعين في هذه الحالة. وهكذا أهل التصوف ومن ينصرون الشركيات والخرافات والخزعبلات وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث مكذوبة موضوعة، وينسبون ذلك إلى الصحابة وإلى أئمة المسلمين كذبا وزورا، لا بد من بيان الباطل للناس وأن هؤلاء كذابون. أما إذا كان الناس في حال من السلامة والعافية ولا تصل إليهم هذه الأباطيل، فإياك أن تكون وسيلة لإيصالها إلى الناس، لأنك إذا قلت إن هناك من يقول كذا وكذا وأنا أرد عليه بكذا والناس لم يسمعوا هذا الباطل أصلا، تسببت في نقله. لكن إذا وصل إلى الناس واستقر وعرفوه، بل ربما اتبع أهل الباطل في هذا فئام كبيرة من الناس وجاروه وماشوهم عليه وضلوا بسببهم، فلا بد أن يبين العالم علمه، ولا بد أن يرد على أهل الباطل والسوء حتى لا تلتبس الأمور على الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا منصور بن سفيان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب أنه قال: لست براد عليهم أشد من السكوت. نعم، لأنهم إذا سكت عنهم ولم يرد عليهم في الحال الذي ذكرناه يكون السكوت عنهم وهجرهم من أعظم الرد عليهم. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن أبي حصين عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. كما تقدم في آثار قريبة منه أن مجالسة صاحب الهوى تمرض القلب، وذلك أنه يورد شبها ويوصل إلى الآذان والمسامع ما لا يخطر بالبال، فلذلك تمرض القلوب معهم. وهذا كله كما تقدم وكررنا مرارا يؤكد على المسلمين الحذر من هذه القنوات الخبيثة التي صارت تبث الشبه والأباطيل المتعلقة بأمور الشرع، أو هذه القنوات أو هذه المواقع على الشبكة التي أوصلت بدع أهل البدع وضلالات أهل الضلال، بل إلحاد أهل الإلحاد وأهل الزندقة. فيجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل في أن يجعل قلبه أو قلب قلوب أهله وأبنائه وبناته العوبة بيد هؤلاء المفسدين. نعم. على كل من أخذ قولا باطلا ونشره وأظهره في الناس، فالرد عليه هو من باب الجهاد في سبيل الله أيا كان الذي نشر الباطل، لا بد من أن يرد عليه. وأما أن يقال رد على الكلام دون المتكلم، فإنه في أحيان كثيرة الرد على المتكلم مقصد لذاته، لأن الناس يستمعون إلى هذا المتكلم. وهذه الشبهة التي أورد هي في ضمن شبه كثيرة، ومن أعظم الرد على هذا المتكلم بالباطل في هذه الشبهة إذا كان من أهل الهوى أن يقال تفطنوا له، فهذا جزء من باطله الذي عنده وعنده أباطيل أخرى، فيرد عليه ويحذر منه كما كان أهل العلم يحذرون من الأشخاص. أما لو زل أحد من أهل العلم في مسألة من المسائل ممن هو على السنة وعلى الصواب فإن الرد عليه يختلف عن الرد على صاحب الهوى، لا بد من بيان الحق، فإن أمكن أن يقنع هو بأن ينقض ما قاله وقرره فهذا من أحسن ما يكون، بأن يؤتى إليه ويقال يا فلان أنت قلت كذا وكذا وهذا غلط وانتشر الآن في الناس، أبحت لهم محرما أو سهلت عليهم بدعة وضلالة، ولا تبرأ ذمتك إلا بما ذكر الله، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لا بد أن تبين الآن، فإن وفق لذلك وقبل نصح أخيه فهذا من أحسن ما يكون، بحيث يكون كالراد على نفسه، فإذا قيل إن فلانا قال قيل إنه رده. أما إن أبى فلا تترك أمور الدين وأمور الاعتقاد مجاملة للناس كائنا من كان هذا الشخص، فيقال فلان قد نشر كتابا أو مقالة قال فيها كذا وكذا، والرجل من أهل العلم والفضل لكن زل في هذه المسألة، والحمية لله ولدينه تقتضي أن يرد عليه وإن كان من أهل الخير وأهل الفضل، ولهذا رد بعض أهل العلم على بعضهم قديما وحديثا، ولكن أسلوب الرد على من هو على السنة ليس كأسلوب الرد على من هو على منهج باطل عام، فصاحب المنهج الباطل عموما هذا يرد عليه كما يرد على أهل الباطل، أما الرجل الذي يكون من أهل السنة ومن أهل الحق ويأبى أن يرجع فيقال هو زل في هذه المسألة، فكما تقدم في كلام معاذ إن العالم قد يقول الكلمة السوء فيقول لا تنأوا عنه، يعني لا تجعلكم هذه المسألة إذا كان على الجادة وعلى الصواب لا تجعلكم لا تنفروا منه بسببها، ولكن احذروها، احذروا زيغة الحكيم، احذروا زلة الحكيم كما تقدم في خبر ثابت عنه فيحذر منها. أما إذا قيل لا لا تردوا عليه لأنه من أهل العلم والفضل يقال هو إما أن يرد وأن يبين أنه أخطأ، وهذا أحسن ما يكون، ويستعجل في هذا حتى لا تنتشر المقالة، فإن أبى وقال بل هذا من الحق وهذا الذي أراه، يقال قد قال بخلاف ما قلت أهل العلم قبلك، هذا كلام الصحابة وكلام التابعين وكلام أئمة المسلمين وأنت رجل على السنة فكيف تخالف هذا؟ فإن أبى لا بد من الرد عليه، ولا تكون المجاملة له أو لغيره سببا في أن يفتن الناس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن داود قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمدا يعني بن سيرين وما رآه رجل في شيء. عندك هذه خطأ، سمعت محمد بن سيرين وما راه، الهمزة خطأ، وما راه أي جادله، صلى الله عليه. هذا المراد كلمة ما رآه هذا ليست صحيحة، وإنما تزال الهمز ويوضع مد وما راه. قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء، فقال محمد إني قد أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكني لا أماريك. نعم، ما راه رجل أي جادله، فقال ابن سيرين أنا أعلم مرادك وأدري بقصدك، ومع ذلك أنا أخبرك أني في أمر المجادلة وأمر الممارات أبصر منك وأعرف، ولكني لا أدخل معك في هذا السبيل، لا أدخل في الممارات والمجادلة على النحو الذي أنت عليه لأنه يجادل بالباطل. نعم. قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن: وقد سأله رجل عن مسألة فقال: تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. كل هذا تقدم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطرني الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل، فناظروهم ضرورة لاختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. وأرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. نعم، الباقي إن شاء الله تقف على من قوله، فإن قال محمد بن حسين حتى نبدأ به مستقلا إن شاء الله. ما أمر صلاة الجماعة دل عليه القرآن، دلت عليه السنة، ومن خالف في أمر صلاة الجماعة فقوله مرجوح غير صحيح. ومن اجتهد من أهل العلم والبصيرة ممن هو من أهل العلم ورأى عدم وجوبها فهذا اجتهاد يعرض على الأدلة، أما من لم يكن من أهل العلم ودخل في مثل هذه المسائل وهو ليس أصلا من حملة العلم فإنه لا ينبغي أصلا له أن يدخل ويتصدر في مثل هذه الأمور، لا ترجيحا لهذا ولا لهذا. فأمر صلاة الجماعة من الأمور العظيمة، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن حتى للأعمى وقال وهو أشفق الناس للأعمى لا أجد لك رخصة، فمن يستطيع أن يجد رخصة لغير الأعمى إذن؟ فأمر صلاة الجماعة أمر مستقر ومعلوم من خلال الدليل، وكون المسألة محل الخلاف لا يعني ذلك أن يؤتى إلى هذا الأمر المستقر الثابت ويقال هناك خلاف في المسألة، ليس الخلاف دليلا، كما ينبغي أن يعلم أن الخلاف نفسه ليس دليلا. بعض الناس يقول هذه المسألة فيها خلاف، وإذا كان فيها خلاف ما محل الخلاف من النظر ومن الصواب والترجيح؟ فمن الخلاف ما هو ضعيف جدا لا يؤبه به وليس بشيء، ومنه ما هو قوي بحيث يكون هناك قول راجح وهناك قول مرجوح. فالقول بعدم وجوب صلاة الجماعة لا شك أنه قول ضعيف وأن الأدلة على خلافه، هذا هو المعروف المستقر. والتصدر للتسهيل من أمر صلاة الجماعة والتخفيف من شأنها أمر ليس بالهين، ولا يجوز لمن يخاف الله عز وجل أن يسهل مثل هذه الأمور، ولا سيما في مجتمع قد استقر عند أهله القول الصواب فيه أن الصواب أن صلاة الجماعة واجبة متحتمة، ثم يأتي شخص يقول هناك خلاف. نقول إن كنت ستنظر في الخلاف فهناك من خالف في متعة النساء حتى، فرأى جواز نكاح المتعة، وليس من الرافضة، لا، بعض أهل العلم، ولكن قولهم مطرح منبوذ ليس بشيء لأن الأدلة على خلافه. وهناك مسائل أكثر بكثير من هذا، وبعضها قد يستشنع ولا يعرفه الناس. فإذا كان الإنسان سيطل في الكتب ممن ليس من أهل العلم ولا البصيرة ويقول هذه المسألة فيها خلاف، قال هذا الخلاف يعلمه أهل العلم قبلك وليس أمرا جديدا اكتشفته حتى تنشره في الناس، بل هو خلاف معلوم عند أهل العلم وقد حرروا المسألة وبينوا بالأدلة أن هذا القول هو الصواب وأن القول الآخر ليس بصحيح. فكون الإنسان يأتي لينشر في الناس مثل هذه الأمور هذا مما يسبب بلبلة عظيمة في الناس ويسبب شيئا من الارتباك. فنسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعز السنة ويظهر أهلها ويكبت من في قلوبهم مرض ممن سببوا شيئا من عظيما من التشويش على الناس، سببوا إرباكا للعامة. فكل هذا لا شك أن الواجب فيه تقوى الله وخوفه سبحانه وتعالى، وأن لا يكون الهدف الظهور والتميز وفي كل مرة يشار إلى فلان بأنه يقول كذا، هذا أمر لا شك أنه مخوف على صاحبه وقد يصاب بقارعة من رب العالمين. فالواجب تقوى الله، وأن لا يدخل في هذه المسائل إلا من هو من أهلها من أهل العلم، وأن كما تقدم في كلام المصنف رحمه الله الآجري أن يتعلم العلم لله لا للمماراة والمجادلة وللدنيا وللقيل والقال وكثرة الجلبة والمجادلة في مثل هذه المسائل. والله المستعان.